أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا الثاني يقول: اعتمرت في رمضان في وسطه، والآن أنا بالمدينة، وقبل الرجوع إلى بلدي أريد أن أعتمر مرة أخرى، فهل يجوز لي ذلك؟ وجزاك الله كل خير. الصح أقوال العلماء أن تكرار العمرة في السنة لا بأس به ولا حرج، وهو مذهب الجمهور خلاف الإمام مالك رحمه الله ومن وافقه. والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة، الصلوات الخمس، ورمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة، والعمرة إلى العمرة، مكفرات ما بينهم، ما اجتنبت الكبائر. فأخذ العلماء منها مشروعية تكرار العمرة. ومن أقوى الأدلة أيضا أن عائشة رضي الله عنها حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت قد نوت التمتع، وحاضت بسرف وهي النوارية قبل دخولها لمكة صبح رابعة من ذي الحجة في مقدم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما حاضت امتنع عليها أن تؤدي العمرة، لأنها لا تستطيع أن تطهر قبل يوم عرفة، فانقلبت إلى القران وأصبحت قارية. ولذلك قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة كافيك لحجك وعمرتك. الله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قد ذكرنا أن عائشة رضي الله عنها كان حجها قرانا، كما نص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وقال: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة كافيك لحجك وعمرتك. فأثبت أن لها عمرة في تلك الحجة، يعني حجة الوداع. ثم إنها طلبت أن تعتمر من التنعيم، وبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أن عمرتها كافية، وهذا بناء على اعتقادها، لأنها قالت: أيرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج، فهي ترغب العمرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليها اعتقادها أنها مفردة، ولم ينكر عليها طلب العمرة من حيث الأصل، ولذلك رد عليها بهذا الاعتقاد، ولم يقل لها: لا يؤتى بالعمرة بعد الحج، أو لا تجوز العمرة بعد الحج، أنه لا يجوز أن يسكت عن هذا. فلو كان بدعة أو محرما أو منكرا عليها لمنع النبي صلى الله عليه وسلم ونص على ذلك. فقال لها: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة كافيك لحجك وعمرتك. وفي الرواية: فلما أبت، عندها الرغبة أن تأتي بالعمرة، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وأجاز لها. ودعوى الخصوصية لا يمكن أن تقبل دعوى الخصوصية إلا إذا كان الأصل ممنوعا أو عارض دليلا صريحا أو نص النبي صلى الله عليه وسلم عن التخصيص. وقد كان بالإمكان يقول لها: لك لا لغيرك. وقد قال لأبي بردة: تجزيك ولا تجزي غيرك. فالأصل أن هذا أصل في مشروعية إيقاع العمرة بعد العمرة. ومن هنا لم تقع عمرتها إلا في الحج، وليس بين العمرة الأولى والثانية فاصل زمان كبير، فدل على مشروعية تكرار العمرة. ولكن التكرار للعمرة مثل كونك تذهب في رمضان، قد أديت عمرة في رمضان ثم أردت الآن أن تستكثر من الخير فتؤدي عمرة وقد تحج حتى تصيب فضيلة التمتع، فهذا لا بأس به ولا حرج. لكن لو أن شخصا ذهب إلى مكة وجلس في مكة وأراد أن ينزل كل يوم لكي يأتي بعمرة من التنعيم، أو كل أسبوع يأتي بعمرة من التنعيم، نقول له: إن بقاءك في البيت وطوافك بالبيت أفضل من ذهابك للعمرة، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: ما وعطاء، بل حتى شددوا على أن المكية لا يعتمر، لأن العمرة المقصود منها زيارة البيت وهو في البيت، ولذلك يستكثر من الطواف أهل مكة. فالمقصود من هذا أن تكرار العمرة لا بأس به ولا حرج، ويبقى ملحظ يقوى به هذا الحكم، وهو أن من يكرر عمرة طلبا للفضل له أصل من السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أتى قباء كل سبت، وإتيانه لقباء كل سبت، لأن من أتى قباء مسجد قباء فصلى فيه كان له كأجر حج كأجر عمرة، من أتى قباء من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه كان كأجر عمرة. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يذهب كل أسبوع لقباء لم يكن لذات قباء، وإنما لطلب فضيلة هذه العمرة، فدل على مشروعية طلب هذه الفضيلة، وكان يكررها كل أسبوع. ومن هنا استنبط من هذا الحديث أصل على مشروعية تكرار العمرة، ولا بأس به ولا حرج، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا ثاني يقول: ينقطع حبل العبادة عند البعض بعد رمضان، فهل من كلمة من فضيلتكم تذكرنا بها؟ أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. صلى الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يجعله خالصا لوجه الكريم موجبا لرضوان العظيم. ونسأل الله في هذا المقام الكريم ما كان من كسر أن يجبره، ما كان من نقص أن يكمله، وأن يجبر مصابنا بفراق شهرنا، وأن يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية بكل خير وعفو وعافية. ولا شك أن الله تعالى حينما شرع الصيام أوجبه على عباده، وشرع القيام فدعاهم وحببهم إليه، من الحكم العظيمة والفوائد الجليلة الجميلة الكريمة أن يكون رمضان مدرسة للمؤمن، فلذلك لا ينقطع عن العبادة ولا ينفك عن قربة وطاعة، بل يشمر عن ساعد الجسم. من الناس من خرج من رمضان بصيام الاثنين والخميس، وصيام ثلاثة الأيام البيض من كل شهر، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، ومنهم من خرج من رمضان بمحبة قيام الليل، ومنهم من خرج من رمضان بالحرص على هذا القيام حتى إنه يقوم في أفضل الأوقات وهو ثلث الليل الآخر، ومن الناس من خرج من رمضان بحب القرآن وكثرة تلاوة القرآن وختم القرآن كل أسبوع أو ختمه كل ثلاث ليال، ومنهم من خرج بالبكاء عند سماع القرآن والخشوع عند تلاوته والتدبر لآياته، ومنهم من خرج بالعطف على المساكين والمحتاجين فذاق لوعة الجوع وأثره فالتفت إلى الضعفاء والبؤساء فكفكف الله به دموع اليتامى وجبر به قروب الأرامل والثكالى، ومن الناس من خرج من رمضان بالصبر على طاعة الله وقوة العزيمة في مرضات الله ومحبة الله، فعلمه هذا الشهر أن الطاعة أمرها عظيم، فأصبح لا يبالي بتعبها ونصبها لأن لكل تعب نهاية ولكل نصب غاية، فقويت همته في الخير، فإذا جاءه فلا تضعفه سآمة ولا يضعفه ملل في طاعة الله، لأنه يعلم أن لكل شيء نهاية. كل يوم يقف عند غروب الشمس بعد العناء والتعب والنصب لكي ينتظر ساعة فطره، فيعلم أن كل عناء سينتهي وكل تعب سينقضي، كأن شيئا لم يكن إذا انقضى، وما مضى مما مضى فقد مضى، فهنيئا لمن مضى له سابق خير في طاعة الله ومحبة الله. عرف المسلم من شهر رمضان الخير الكثير، خاصة حينما تأمل هدي النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ سيرته العطرة ومواقفه الجميلة الجليلة النظرة، واستلهم من هذا الشهر فوائد وكان له زادا يعينه على الخير والبر والتقوى. ألا إن المحروم من كان أمره موقوفا على رمضان فلم يوفق لاستكمال الخير والدوام على الطاعة والبر، فعلى المسلم أن يشمر عن ساعد الجد في البقاء على خصال الخير والطاعة والبر لا يملها ولا ينقطع عنها. نسأل الله العظيم أن يجعلنا من الواصلين المواصلين المرابطين في طاعته ومحبته ومرضاته وهو أرحم الراحمين، ونسأله تعالى أن يقوي عزيمتنا على الخير والطاعة والبر. اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك، اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك، واجعلنا على برك وطاعتك وهداك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين، والحمد لله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: هل قي الطفل إذا وقع على الثياب ينضح أم يغسل؟ وإذا لم يأكل الطعام فماذا يكون؟ وما هو ضابط الطعام في ذلك؟ وجزاك الله خيرا. قي الطفل على حالتين، أو القي عموما على حالتين. إذا كان الطفل قد أخرج من جوفه شيئا لم تتغير فيه صفة الطعام، كأن يكون شرب اللبن ثم بعد 10 دقائق، ربع ساعة، نصف ساعة، قذف اللبن على حاله، فإن هذا لا يضر وهو طاهر. وهكذا لو قاء البالغ، مثل أن يكون حديث عهد بطعام ورأى شيئا في السقاء، فهذا القيء اللي فيه صفات الطعام ما يؤثر، وليس بنجس لا من الكبير ولا من الصغير، إذا كان حديث عهد بالطعام أو أخرجه وصفة الطعام فيه ولم تتغير. أما إذا تغيرت صفاته فإنه في هذه الحالة مؤثر، إذا زال عنه وصف الطعام فإنه حينئذ يضر ويؤثر. أما إذا كان طبيا فإنهم يقولون إن إذا كان الطعام أو اللبن قذفه الصبي فهذا قلق ولا يضر ولا يؤثر، والله تعالى أعلم. هذا الله. فضيلة الشيخ، هذا الثاني يقول: ما هو المستحب للمصلي إذا أراد أن يصلي النافلة؟ هل يصليها في المكان الذي صلى الفريضة أم يغير مكانه؟ وجزاك الله خيرا. من حيث الأصل قال بعض العلماء أنه لا بأس أن ينتقل عن مكانه، وأخذوا هذا من وجهين: من الكتاب والسنة، أما الكتاب فلأن الله تعالى قال إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارا، فبين سبحانه وتعالى أنه يكتب للعبد أثره الصالح، فإذا انتقل من مكانه الذي صلى فيه إلى مكان آخر زاد من شهود الخير له من الأرض. واستنبطوا هذا من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى العيد من طريق ويرجع من طريق، قالوا هذا لكثرة شهود الخير له وعمارة الأرض بشهادة الخير له بفعل الطاعة. وأما بالنسبة للسنة في الحديث الذي نهى عن أن يتعطن الإنسان مكان في المسجد لا يصلي إلا فيه، هذا أصل يدل على المنع من كون الإنسان لا يصلي إلا في موضع مخصوص، وهو يدل على استحباب التنقل. وأيما كان فالأمر في هذا واسع، وكونه ينتقل من مكانه لا بأس به ولا حرج، وفي زيادة خير وشهود الخير له، ولا ينكر على من فعله، فله أصل من الشرع، ولذلك لا بأس ولا حرج بفعل ذلك إذا أراد أن ينتقل سواء في الفريضة أو في النافلة. والله تعالى أعلم. الله صغيرة الشيخ هذا ثاني يقول إذا أرسل الشخص بشراء بعض الحاجات فيشتريها ولكن لا يرد الباقي أحيانا أو يأخذ شيئا من هذه الحاجيات إذا كان طعاما مثلا فما حكم ذلك، وإذا كان سرقة فما حكمه، وإذا كان لا يعلم مقدار ما أخذ ما عليه، أفيدونا جزاكم الله خيرا. إذا أرسل الشخص بشراء بعض الحاجيات فيشتريها ولكن لا يرد الباقي أحيانا أو يأخذ شيئا من هذه الحاجيات إذا كان إذا أرسل بشراء فهو وكيل، والوكيل عليها أن يعلم أنه مؤتمن يتصرف بالأمانة، وهذه الوكالة قلت أو كثرت، صغرت أو كبرت، تصور له يوم القيامة في نار جهنم، فإن كان خائنا هوت في نار جهنم، وقيل له أدي الأمانة وينزل ويأتي بها حتى إذا بلغ شفير جهنم ردت عليه ثانية، وكل على حسب أمانته، حتى ساعات العمل ودقائق العمل، حتى ولو دخل بيت أخيه وصديقه نظرة العين إلى أسراره إلى عيوبه، كل هذا أمانة، فلا يختص الأمر شيء، لكن أقول بالنسبة للوكالة أمانة، ولذلك هو مؤتمن على المبلغ الذي أعطيه، يتصرف فيه كتصرف الأصيل، ينزل نفسه منزلة صاحب المال، فإذا أراد أن يشتري ساوم وكأنه يريد لنفسه وطلب الأحب صاحب المال، وثانيا بحث عن الأفضل ونصح لأخيه، فإذا زاد شيء سواء بشطارته في الزيادة أو زاد شيء من تسامح البائع معه يجب عليه أن يرد إلى صاحب المال الحقيقي. فلو كانت قيمة الشيء 50 وذهب واشترى 40 فالعشرة أمانة ويجب ردها، ويخبر صاحب المال أن هناك 10، إلا في حالة واحدة وهي أن يشتري من صديق له ويقول له الصديق أنا أبيع هذه 50 ولكن سأبيعها عليك 40 وأعطيك 10 لك أنت، فحينئذ هي محض هبة من المالك، لأن البائع جامل فيها هذا الوكيل وخرج عن الوكالة، ليس ملزما بردها إلى صاحب المال، لأن القيمة 50 وحينئذ كونه يتنازل 10 تنازل عنها للوكيل وليس للموكل. وأما بالنسبة للأكل من الشيء الذي وكل فيه فالله يعين الموكل، المشكلة ينبغي عليه أن يحافظ على الشيء الذي أرسل به، فإذا أكله يضمن، لكن إذا سامحه جزا الله خير والله يعين. يعني إذا كان إذا أرسل لطعام يجب عليه صيانته والمحافظة عليه، وإذا أكل شيئا ضمن. القلاش يقولون القلاش هذا نوع ثاني، هذا يدخل السوق وهو جائع ثم يأتي إلى صاحب التمر يقول له بكم تبيع، يقول بكذا، فيأكل الحبة والحبتين ثم يقول لا يعجبني، ثم يذهب إلى الثاني والثالث حتى ما شاء الله خضع له البركة 5-6 محلات ما شاء الله تشبعه ثم ينتهي الأمر. فإذا كان أرسل بشيء يجب عليه رده كاملا. أقارك الله فضيلة الشيخ هذا ثاني يقول ما حكم إخراج الزكاة لغير أهلها، علما أن هؤلاء الذين نخرج لهم الزكاة يلوموننا إذا لم نخرجها لهم، وما حكم إخراجها لمن كان من أهلها ولكن يستعملها في معصية أو يبذرها وجزاك الله خيرا؟ ما حكم إخراج الزكاة لغير أهلها علما أن هؤلاء الذين نخرج لهم الزكاة يلوموننا إذا لم نخرجهم لهم إذا لم نخرجها لهم، وما حكم إخراجها لمن كان من أهلها ولكنه يستعملها في معصية أو يبذرها؟ من وكل الزكاة يجب عليه أن يتحرى الأصناف الثمانية الذين سمى الله عز وجل في كتابه، ولا يجوز صرفها إلى غيرهم. وإذا كان جاهلا يرجع للعلماء إذا كان جاهل بصفاتهم ويتبين، وإن كان جاهلا بالمستحقين أماكنهم وأين يتواجدون يرجع إلى أهل الخبرة والمعرفة، ولا يجوز أن يجتهد من عنده. وإذا اجتهد من عنده وأخطأ لزمه ضمان ما أخطأ فيه. إذا صرفت الزكاة إلى غير المستحقين فإنها ليست بزكاة شرعية، ويجب عليه أن يعيد إخراج ما صرفه لغير المستحقين. وأما بالنسبة للمستحقين إذا كانوا مقصرين مثل ما ذكر أو فيهم فسق أو ذنوب، فهذا بينهم وبين الله عز وجل، نحن نعطيهم الزكاة حق لهم. ولكن هناك نوع من التلاعب من الناس إذا طلبوا الزكوات، وأيضا تفريط من الذين يعطون الزكاة، وهناك أمور لو احتاط فيها الناس لوصلت الزكاة أو أصبحت الزكاة وصلت للمستحقين وكانت في مكانه. على سبيل المثال يأتيك شخص، والله أنا عندي مثلا إيجار الشقة، لأن إيجار الشقة والسكن يستحق صاحبه الزكاة إذا كان ما عنده سداد، بشرط أن تكون الشقة غير زائدة عن حاجته ولا يكون عنده سكن. مثلا هو يمكن أن يسكن في شقة من 3 غرف، ذهب وسكن في شقة ب6 غرف تعطيه قدر 3 غرف، فهذه الشقة إيجارها 12,000، فحينئذ تعطيه 6,000 لأن نصفها فعلا يستحقه، وتعطيه للحول إذا كان، وإذا كان بالشهر تعطيه على حسبه. لكن الذي يقترح في مثل هذا، مثلا لو جاءك وقال لك أنا مديون وفلان له علي 10,000 وجاء بما يثبت أو صك شرعي، وأنا أقترح الحقيقة مما رأينا من الكذب وكثرة شكوى الناس في هذا والتدليس أنه حبذا هذه الصكوك إذا أخرجت أن يكتب عليها رقم حساب صاحب الدين، ومن أراد أن يساعد يساعد في حساب صاحب الدين. فكم من أناس جمعوا ألوف الأموال وهم مديونون بالمئات، واستغلوا هذه الصكوك، استغلوا هذه التقارير الطبية. فمثل هذه المبالغ الكبيرة خاصة إذا كان جاءني بتقرير طبي فعلا يستحق أن يأخذ الزكاة، ولكن إذا كان يأخذ مني ويأخذ من هذا وذاك قد يبلغ 10,000 على حساب من هو مستحق، وعلى حساب الأكباد الجائعة والأرامل والأيتام. فمثل هذا لو أنه لا شك أن إذا أعطي مثل هذا الحق وهو صك الإعسار يوضع رقم حساب المعسر صاحب الدين، ولا يعطى شيئا في يده، ويوكل صاحب الزكاة أن يدفع زكاته إلى صاحب الدين مباشرة. وبهذا تنكف الناس كثير من الشرور، ويكفى استغلال مثل هذه الأشياء. وهكذا التقارير الطبية لو جاء بمريض أنه يحتاج إلى عملية جراحية أو عملت له العملية الجراحية، إذا كان يحتاج إلى عملها يعطى بعد أن يعملها حتى يصبح مديونا، فإذا فعلها وكلفت يوضع رقم حساب، أو يكون هذا عن طريق جمعية خيرية تتولى مثل هذه التقارير الطبية. أما المشاهد من الناس، المشاهد من بعضهم، لا شك أن فيه نوع من العبث وأخذ الزكوات من غير وجه شرعي والمبالغة في هذا، حتى إنه ربما كان مديونا بالعشرة وقد يصل إلى التبرعات إلى 100,000. بل أخبرني بعض الثقات أن بعضهم جمع 100,000، لأنه ما يستطيع أحد أن يتكلم، عنده صك إعسار وعنده، ولربما يكون دينه ب300,000 أو 400,000، يعطون الناس 10,000 20 50، هذا سيكون على حساب من هو مستحق. فالشاهد على كل حال أنه لا يجوز إعطاء الزكاة لغير المستحق، وإذا أعطيت غير المستحق فإنه يجب ضمانها، إلا إذا كان يظنه مستحقا وتبين أنه غير مستحق. فالصحيح أنه يعذر باجتهاده لحديث معن رضي الله عنه وأرضاه، وحينئذ يغتفر له إذا اجتهد وتحرى ثم أخطأ في اجتهاده وتحريه. أما إذا كان يعلم أنه غني أو أنه لا يستحق الزكاة فحرام عليه أن يصرفها إليه، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول: كنت في السابق أفطر في أيام العادة الشهرية في رمضان، ولكني لا أقضي هذه الأيام، وذلك لجهلي وعدم علمي، حيث كنت أسكن في قرية بعيدة، وبعد أن تزوجت قدمت للمدينة وعرفت عن طريق زوجي أنه يجب قضاء هذه الأيام، فماذا أفعل حفظكم الله مع العلم أنه قد مضى 8 سنوات تقريبا على هذه الحال؟ وفقكم الله لكل خير. تقدرين العادة الشهرية إذا كانت عادتك بأيام واحدة ما اختلفت منذ أن بلغت 8 أيام مثلا، فحينئذ هذه السنوات يجب عليك في كل سنة ما تبقي من عادتك. وأما إذا اختلفت فإذا أمكنك الضبط ترجعين إلى الضبط، مثلا تعلمين أنه 4 أو نصف المدة كانت العادة 7 أيام ثم نقصت إلى 6 أيام فتحسبين، وإلا رجعت إلى غالب الظن. هذا بالنسبة للأيام يجب عليك قضاؤها، وتعذرين بالجهل في سقوط الإثم ولا تعذرين في سقوط الحق. وأما بالنسبة للفدية والكفارة فطائفة من العلماء يرون أن كل رمضان أتاك تأخر القضاء فيه إليه عليك ربع ساعة كل يوم، ولكن العذر الذي ذكرتيه من كونك في قرية ونائية ولا يمكن سؤال العلماء أو لا يتيسر قد يكون له وجه في بعض الزمان دون بعض، لأنه لو سألتي أو بعثت من يسأل لك لا أمكنك ذلك. وعلى كل حال الواجب عليك القضاء بلا إشكال، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ حفظكم الله، هذا السائل يقول: كثير من طلاب العلم مشكون من الهم والحزن الذي لحقهم بسبب الانقطاع عن الأهل والأولاد والأحباب، وربما أعظم من ذلك وهو الوالدان، فهل من كلمة تثبتهم تفرج عنهم ما يجدون؟ جزاك الله كل خير. نسأل الله بعزته وجلاله أن يفرج عنا وعنكم وعن المسلمين كل هم وغم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفرج همومنا وغمومنا، وأن تصلح أمورنا. اللهم لا تدع مسلما مضطهدا منكوبا مكروبا مهموما مغموما إلا فرجت كربه ونفسته برحمتك يا أرحم الراحمين، وجعلت لنا وله من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. أخي في الله، ليس هناك أعظم ولا أشرف ولا أكرم من طلب العلم، وذلك لأنه ميراث الأنبياء، لأن العلم ميراث الأنبياء، وطلاب العلم هم الذين يتأهلون بإذن الله لأن يرثوا أهل العلم ويسدوا ثغور الإسلام ويحفظوا على الأمة أعز ما تملكه، وهو قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام. فليس للأمة شرف ولا كرامة ولا مكانة إلا بهذا الدين وبهذا الوحي من قول الله وقول رسوله عليه الصلاة والسلام: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، ففيه الشرف والعزة والكرامة. فمن احتسب نفسه ووقته وعمره في طلب العلم وتعليم العلم نال سعادة الدنيا والآخرة، خاصة إذا تكبد في ذلك المشاق والأهوال ورأى الضنك والضيق وسوء الحال، وتغرب عن الأوطان وفارق الأهل والإخوان، واحتسب عند الله عز وجل ساعات من عمره في مرضاة ربه. يا طالب العلم، إن تغربت عن أهلك وأوطانك فأي شرف شرفك الله به؟ يا طالب العلم، لو تعلم ما لك عند الله عز وجل في كل ساعة وأنت متغرب فيها لدينه وشرعه لعلمت أنه ينتظرك الخير الكثير، خاصة إذا أخلصت لوجه الله وابتغيت ما عند الله وكان هدفك أن تؤدي رسالة الله إلى خلق الله. يا طالب العلم، إن هذا الهم الذي تجده والغم الذي تحسه رفعة في درجتك وعلو في وعظم في أجرك، احتسب عند الله ما تجده من الهم والغم، واعلم أن معك الله وكفى بالله، ومن كان الله له فلا شك أنه أسعد الخلق، فكن على خير وليطمئن قلبك ولينشرح صدرك، فأحسن الظن بالله عز وجل. وهذا الذي تجده من التعب والنصب والمشاق كله في سبيل الله، والله ما خرجت من بيتك وأنت متغرب عن أهلك وولدك ووالديك تريد أن تحفظ للأمة دينها وتريد أن تبلغها شريعة ربها إلا كتبت خطواتك واحتسبت أنفاسك وكتب ليلك ونهارك في مرضاة ربك. ضخم ضخم، أي غنيمة وأي تجارة وأي فوز لمن استشعره وأحس به، أي هم يأتيك وأي غم يأتيك وأنت تحس أنك تعامل الله في تجارة لن تبور. إن الغريب من كان غريبا عن ربه بعيدا عن خالقه، أما أنت فتمسي وتصبح وأنت تسمع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وتتشرف بالجلوس في حلق تغشاها الملائكة، تحفها الملائكة وتغشاها السكينة، وتتنزل عليها الرحمة، ويذكر الله أهلها في من عنده، أي شرف وأي مكانة أنت فيها. وعليك أن تعلم أنك إن ضقت بالناس فإن الله سيوسع ضيقك، وأنه إذا لم يشعر الناس بكرامتك ومكانتك وأذيت في غربتك وشعرت ببعض الذلة والمهانة في بعدك عن أهلك وولدك، وعضتك الأيام والليالي بغربتك عن والديك وعن أولادك، فاعلم أن الله سيبدد أحزانك وسيبدد أشجانك. يا هذا، إنك وإن تركت أهلك وولدك فقد استودعتهم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإنك إن تغربت عن أهلك وأوطانك وأحبابك وجيرانك وخلانك فقد رضيت بالله أن يؤنس وحشتك، ورضيت بالله أن يخلفك ويعوض عليك، فاطمئن بالله وينشرح صدرك. سافر السلف الصالح وتغربوا عن أوطانهم وأهلهم وخلانهم، وما اشتكى واحد منهم هما ولا غما، بل كانوا في سعادة وكانوا في أنس، ولكنهم كانوا يستشعرون في الدقيقة قبل الساعة، وفي اليوم قبل الأسبوع، وفي الأسبوع قبل الشهر، وفي الشهر قبل السنة، أنهم يعاملون الله وحده، وأنه ملك الملوك وجبار السماوات والأرض. الله خير لوالديك منك، والله خير لولدك منك، وإن رعاية الله وحفظ الله لمن خلفت وراء ظهرك لا يمكن أبدا أن تذهب سدى وهدرا، فاستبشر بكل خير وتفرغ لهذا العلم، وليكن عندك نفس أبية قوية سوية رضية راضية بالله عز وجل. إن الله يحب عبده القوي في إيمانه، القوي في إحسانه. من قوتك ألا تشعر بالغربة، ومن قوتك في الإيمان ألا تحس بالضعف والونى، لأن أتباع الرسل وحملت ميراث الرسل هم أشبه الناس بالرسل، لا يمكن أبدا أن تدمع لهم عين إلا من خشية الله، ولا يمكن أن يصيب نفوسهم حزن إلا على ثغر بثغور الإسلام. نفوسهم أبية قوية راضية بالله سبحانه وتعالى. فماذا بماذا يصيبك الهم والغم؟ والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، ليس هناك أسعد في هذه الدنيا من العلماء بعلمهم إذا عرفوا حقه وقدره. والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، لو ضاقت على العالم الرباني المؤمن بربه المحسن في عمله، لو ضاقت عليه الدنيا بأسرها وأطبقت عليه السماوات والأرض بما فيها، لجعل الله له من بين أطباقها فرجا ومخرجا. العلم هذا سعادة الدنيا والآخرة، ولكن من الذي يشعر؟ ليت قومي يعلمون، ليت طالب العلم يعلم أي شيء يطلبه وأي شيء يرغب فيه. نعم، ضعفت النفوس وعظم الهم والغم حينما لم يجد طالب العلم إلا من رحم الله من يملأ عينه علما وعملا. وكثر المتشبهون بالعلماء، وكثر المتشبهين بالمفتين، ودخل في ساحة العلم من ليس بأهل، فكدروا صفو العلم وشوهوا جماله وضعفوا قوته. وإلا لو رأى طلاب العلم العلماء العاملين الربانيين وما صنع العلم في نفوسهم، كان العالم من أفقر الناس في دنياه ولكنه من أغنى الناس بدينه. ودخل سليمان بن عبد الملك البيت الحرام ليطوف به، فكان معه عالم مكة ومفتيها عطاء بن أبي رباح، مولى من الموالي، أشل أفقص، ولكنه حضر علما وعملا، من تلامذة حضر الأمة وترجمان القرآن. فلما انتهى من عمرته قال: يا عطاء سلني حاجتك. قال: يا أمير المؤمنين، إني أستحي أن أسأل أحدا في بيت الله. فلما خرج من البيت ومن المسجد قال: يا عطاء سلني حاجتك. سليمان بن عبد الملك من المحيط إلى المحيط، وكان عز مكان في دولة بني أمية في أبناء عبد الملك، فقال له: سلني حاجتك، وهو يقف بين يديه ليسأل حاجته. فقال له: أن يغفر الله ذنبي. قال: يا عطاء، ليس ذلك لي، إنما هو لله، سلني حاجتك من الدنيا. قال: ما سألتها الذي يملكها فأسألها الذي لا يملكها، ما سألت الدنيا ربي الذي يملكها فأسألها عبد ضعيف. هذا الغنى، هذه النفوس الأبية في العلم جنة في الدنيا قبل الآخرة، دخلها العلماء الربانيون، وليدخلنها طلاب العلم الصادقون، جعلنا الله وإياكم منهم وحشرنا وإياكم في زمرتهم. لا يمكن لطالب العلم أن يصيبه هم ولا غم إلا احتسب عند الله. وبالله ثم والله لو استشعر طالب العلم أن هذه الساعة مضت عليه وهو غريب عن أهله، غريب عن وطنه، عن بلده، عن والديه، عن والدته، عن أولاده، عن أعز الناس إليه، فإن ذلك يسليه إذا عظم، إذا أيقن بما له عند الله عز وجل من المثوبة والأجر. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الهم والغم يأتي بسببين. السبب الأول غفران الذنوب التي أصابها العبد فيما سلف أو يكون متلبسا بها إلى حينه ووقته، وحينئذ يبتلي الله طالب العلم بمثل هذا غفرانا لذنبه وتكفيرا لإساءته، فيستبشر العبد بالخير من الله عز وجل، لأنه إذا تحاتت الذنوب عن العبد صلح حاله وتأهل للخير. وكان صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة يقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. وذلك لعظم بلاء الذنوب أنها تحول بين العبد وبين الرحمة، والعلم رحمة، ومن هنا يرحم الله طالب العلم فيسلط عليه، ومنهم من يسلط عليه في بداية طلبه للعلم فيهتم ويغتم ويضيق عليه العيش ويضيق عليه الحال، وهذا كله تكفر به ذنوبه وتكفر به سيئاته وخطاياه. وبعد أن تمضي هذه المرحلة ينشرح صدره للخير أكثر. ثانيا، يبتلى بالهم والغم لحكمة من الله عز وجل، وهذه الحكمة منها أن طالب العلم إذا ابتدأ طلب العلم وجاءه شيء في نفسيته وضاقت عليه نفسيته أكثر من ذكر الله، والتجأ إلى الله وصار قريبا من الله، ولذلك يعود عليه هذا البلاء بخير عظيم، وعندها تمتحن النفوس، فكل طالب علم يشعر بالهم أو الغم فيحسن الظن بالله ولا يسيء ظنه بربه، لأن الشيطان خبيث، ولذلك يأتي بالوساوس أن هذه لو كان ربي يحبك ما ابتلاك بهذا الغم، وكيف وأن طالب علم تصاب بهذا الغم، ثم يدخل المسجد ويرى أخاه يضحك أو يرى زملائه يضحكون وفرحون فرحين مستبشرين، فيقول: انظر كيف طلاب العلم فرحين وأنت غير فرح، انظر كيف هم لا هم عندهم ولا غم، أنت عندك الهم والغم. إذا أنت لا يحبك الله، أنت لا يريدك الله، أنت من تأهل لطلب العلم؟ الشيطان يعدكم الفقر. تألم عدو الله مما يرى أنه ينتظر هذا العبد الرحمة فيأتيه من باب الشك. ولذلك لا ينبغي للعبد أن يفتح على نفسه سوء الظن بالله أبدا، بل يقول له: اخسأ عدو الله، الله أجل، الله أرحم، الله أكرم، الله ألطف بي وبحالي، فيقف بين يدي الله فقيرا متذللا متبذلا يرجو رحمة الله ويحسن الظن بالله، وعندها تأتيه الرحمة من الله، لأن هذا التصديق منزل من المنازل. ولذلك ازاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. لابد من الزلزلة، فكما زلزل الأنبياء والصالحون والصحابة رضي الله عنهم، السلف الصالح تزلزل، فأحسن الظن بالله عز وجل، ومن هنا لا تسيء الظن بالله. أما الأسباب فأوصيك أولا أن تنتبه لنفسك، فاحفظ لسانك واحفظ فرجك واحفظ جوارحك عن حدود الله ومحارم الله، لا يصيبك الغم ولا يصيبك الهم ولا يصيبك الكرب، ولو أصابك جعل الله عاقبته خيرا لك. فاحفظ جوارحك وبالأخص لسانك، لا تتكلم في العلماء ولا تتكلم في علماء الماضين والأحياء الموجودين، بل تحفظ حرمة العلم والعلماء، ثم تحفظ حرمة إخوانك، لا تسب ولا تشتم ولا تلمز، وتحفظ حرمتهم غائبين حاضرين، فإذا حفظت جوارحك حفظك الله سبحانه وتعالى. السبب الثاني، أوصيك أخي في الله أن تحافظ على كتاب الله عز وجل، فطالب علم بينه وبين كتاب الله جفة مؤذن بكل هلاك وبلاء. إن من طلاب العلم من يحفظ القرآن وقل أن يختمه في الشهر، ومنهم من يحفظ القرآن ويختمه في الشهر هذا كهذا الشعر، لا يتدبره ولا يتأمله. هذه النعمة التي أعطاها الله له، ولربما قد يمتهن القرآن فلا يقرأه إلا في حفلة، ولا يقرأه إلا حيث ينافس أو يسابق غيره، فيسلط الله عليه الهم والغم، لأن هذا العلم نور، ومن أهان العلم فإن الله يهينه، ومن أذل العلم فإن الله يذله، فعليك أن تصون هذا العلم وتحافظ عليه، وخير ما يتواصى به يتعاهد به طالب العلم كتاب ربه قيام الليل. إياك أن تكون طالب علم لا تقوم الليل، عليك أن تحرص على قيام الليل، وجرب من بعد الإشاء مباشرة تقفل دارك وباب بيتك أو تنام مباشرة وتقوم آخر الليل، وإذا فاتك قيام الليل تأخذ على نفسك العزيمة أن تقضي من النهار، وإذا عندك دراسة إلى الظهر بعد الظهر تأتي وأنت منهك تعبان تتوضأ وتصلي حتى تربي نفسك على الخير. والله لن تستديم على هذا 3 أيام أو أسبوع إلا تبدأ حياتك تتغير. فإذا أصبحت تتقلب في جوف الليل بين يدي الله تبث إليه أحزانك وتشكي إليه أشجانك وهو يناديك هل من داع فأستجيب له، وأنتقل بين يدي الله عز وجل وأنت متشرب العلم فأنت مؤذن بكل خير. أما الوصية الثالثة والأخيرة فعليك أن تستديم كثرة الاستغفار والتسبيح والتكبير والتهليل في غالب أحوالك، فعلى طلاب العلم أن يحرصوا على كثرة ذكر الله عز وجل، ومن هنا يكون الخير الكثير لطالب العلم في ذهاب همه وغمه، ولا يصيبه هم ولا غم إلا جعل الله عاقبته له خيرا في دينه ودنياه وآخرته. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يفرج همومنا وهمومكم وهموم المسلمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى في هذا المقام في هذه الليلة المباركة وفي هذا المسجد لرسولك صلى الله عليه وسلم، نسألك بعزتك وجلالك أن تفرج عن كل مكروب ومنكوب ومهموم ومغموم من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، من كل بلاء عافية. اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا، اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لا تؤاخذنا بسيئاتنا، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، اللهم لا تؤاخذنا بسيئاتنا وخطايانا يا أرحم الراحمين. تجاوز عنا وأنت خير الغافرين، وارحمنا وأنت أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين. حفظكم الله فضيلة الشيخ، حفظكم الله. هذا السائل يقول أنا من سكان مكة وأنوي الحج ويتكرر خروجي منها في أشهر الحج حيث لا تجاوز المواقيت، فهل أكرر العمرة أم ماذا أصنع؟ أفتونا جزاكم الله كل خير. في المسألة الأولى إذا كان فيما يظهر في السؤال أنه يكون المال كثيرا، إذا كان المال كثيرا على الإنسان وصعب عليه أن يسدد يقسط هذا المال، راتبه مثلا عنده 800 ريال كطالب، فإنه ينظر إلى ما يحتاج من 800 ويخرج، لو كان يستطيع أن يخرج ربعها 200 ريال ويقسطها، فيبدأ بالصدقة على المساكين في الحقوق التي لا يستطيع إيصالها، ويكتب في وصيته أن فلان صاحب البقالة صاحب المحل الفلاني له في ذمتي مبلغ كذا وكذا، لا يقول لا سرقة ولا شيء، يستر نفسه. واضح؟ فإذا حصل هذا فهو المراد وهو المقصود. لا يشترط أن يدفع المال دفعة واحدة إلا إذا كان قادرا، أما إذا كان عاجزا ما عنده ينتظر إلى اليسار، لأن المال دين عليه. الله تعالى يقول إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. فإذا كان كل الراتب يستغرق في النفقة عليه وعلى أولاده وعلى أسرته ينتظر إلى غناء، لكن يكتب هذه الوصية ويذكر فيها هذا الحق حتى يسدد عنه إذا ترك ميراثا بعد وفاته، والله تعالى أعلم. أما بالنسبة لمن كان من أهل مكة وخرج في أشهر الحج وعنده نية أن يحج، فإن كان خروجه لمرة فإنه يأتي بعمرة في هذه المرة يتمتع بها، لأنه إذا دخلت أشهر الحج من شوال من هلال شوال فإنه إذا مر بالميقات ناويا للحج لزمه ذلك الميقات. فمثلا لو كان من أهل مكة وخرج إلى المدينة في شهر شوال وأراد أن يرجع إلى مكة وعنده نية أن يحج من هنا، فقد دخل عليه ميقات الحج الزماني ومر بالميقات وعنده نية للحج فلزمه أن يحرم بالحج. فإذا كان نظرنا صعبا يحرم في شوال وينتظر بإحرامه إلى الحج، فخفف الله عز وجل عن ذلك بالتمتع، وحينئذ ينوي العمرة ويأتي بعمرته متمتعا بها إلى الحج، ثم يحج من عامه وهو متمتع ويلزمه دم، لأنه حكم المدينة وحكم الآفاق وليس بمكي لخروجه في زمان الحج. وهكذا من كان له موضعان كما ذكر الأئمة، فإن تردد وكثر خروجه ورجوعه فيؤخر إلى آخر مرة يخرج فيها، ثم في آخر مرة يتمتع بعمرته ثم يحج من عامه وهو متمتع عليه دم التمتع، والله تعالى بارك الله. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول: إن زوجي رجل صالح ولكنه يقرأ القرآن طوال وقته وفي الليل يصلي حتى ما عاد يتكلم معنا أو يمازحنا حتى أصبحت حياتي صعبة، فأرجو منكم توجيهه وجزاك الله كل خير. أولا نوجهك أنت، تصبري وتحسني، احمد الله عز وجل الله رزقك رجلا يتلو كتاب الله ويتعبد الله عز وجل. ولا شك أن الصبر أنت أحق من يوجه، لأن هذا خير عظيم تفرح به المؤمنة وتسر به. إذا خافت على نفسها الحرام أو قصر في فراشها ذكرته بالله عز وجل ونصحته وبينت له أن عليه أن يتق الله عز وجل فيها وأن يعفها عن الحرام بأسلوب طيب ومؤثر، وإلا دعته أن يسأل العلماء وأن يرجع إلى العلم. فنوصيه أنفسنا بتقوى الله عز وجل وأن يتق الله في زوجه وأن لا يضيع حق الفراش، خاصة في هذا الزمان، لأن الفتن عظيمة. والمرأة الصالحة إعفافها معونة لها على صلاحها وعلى الخير وعلى البر وعلى الطاعة، فليتق الله الزوج إذا رزقه الله زوجة صالحة فيعف عن الحرام. والأصل في الشرع أن الزوج مطالب بإعفاف أهله وزوجه، ولا يجوز أن يأخذ بالرهبانية ويتشبه بالرهبان فيكثر من الذكر والعبادة على حساب الحقوق والمصالح. إن الله الذي تتقرب إليه بتلاوة القرآن هو الذي تتقرب إليه بإعفاف أهلك وزوجك. قال صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ قال: رأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فعلينا أن نحمد الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة أن الإنسان يثاب بإعفافه لأهله، فنقول لهؤلاء أن لا يبالغوا في العبادة. ودين الإسلام رد الرهبانية ورد التبتل، رد رسول الله صلى الله عليه وسلم التبتل على عثمان، قال الصحابة رضي الله عنهم: ولو أذن به لاختصينا. فدل على سماحة الإسلام ويسر الإسلام. لا يجوز للمسلم مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يأتي بالمرأة ويتركها في بيتها لا يبالي بحقوقها ولا يدخل الأنس عليها ولا يدخل السرور عليها ويقبل على صلاته وعبادته ومسجده ويضيع حق أهله. إن لزوجك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. هذه الكلمات قالها سلمان رضي الله عنه لأبي الدرداء حينما دخل على أم الدرداء فوجدها متبذلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد آخى بين سلمان وبين أبي الدرداء، فلما رآها متبذلة سألها فقالت: إن أبي الدرداء لا يعبث بنا. فلما دخل أبي الدرداء قال له: إن لنفسك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزورك يعني زائر عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. فلما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك قال: صدق سلمان. أي لا ينبغي أن تكون على هذه الحالة، يكون الإنسان عنده زوجة لا يبالي بإدخال السرور عليها. دين الإسلام دين رحمة ودين يسر، بل دين عظيم. كان رسول الهدى صلى الله عليه وسلم وهو أتقى الناس لربه وأخشاهم لله وأقبلهم عبودية لله عز وجل وأحرصهم على الخير، قال صلى الله عليه وسلم: إني أخشاكم لله وأتقاكم. كان يرقى على منبره فتتفجر ينابيع الحكمة من لسانه وتكون طوع كلامه وبيانه، ثم يخرج عليه الصلاة والسلام فيقود الجيوش لكي يفتح البلاد ويهدي العباد بإذن الله عز وجل. ومع ذلك إذا دخل إلى بيته ودخل إلى زوجه كان يكون في خدمة أهله وحاجته صلوات الله وسلامه عليه. هذا الرسول الكريم العظيم يكون في حاجة أهله. كل هذا يدل على عظمة الإسلام وعلى أنه لا ينبغي أن يترهب الإنسان ويترهبن ويتشبه برهبان النصارى فينقطع إلى العبادة وينزوي ويغفل هذه الأمور. ذكر بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سجد وركب ظهره الحسن أو الحسين، خلاف الرواية الشك من الراوي، قال بعض العلماء وهي لطيفة يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته دخل بيت فاطمة رضي الله عنها جاء الحسن والحسين يركبان على ظهره، فلو لم يكن يكون يفعلان ذلك في السر ما فعلاه في العلانية، لأن الولد يهاب أمام الناس، لكنه ألف أن يركب هذا الظهر. فلما رأى أمام الناس ساجدا العادة هذا احتقل أنه كان يدني عليه الصلاة والسلام له، فلما رأى ساجدا ظن أن الأمر مثل ما يقع في الخفاء، ففعله في الأنانية. هذا يدل على عظمة هذا الدين. الإسلام دين عظيم، دين سامي كامل. الإنسان ينبل بمبدئه، لا ينبل بتعنته وتنطعه وتشدده، إنما ينبل بديانته واستقامته وكمال منهجه. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإذا كان رسول الهدى صلى الله عليه وسلم وهو أبقى الخلق وعرفهم بالله عز وجل وحرصهم على الخير يكون في معتكفه ومسجده، وتأتيه أم المؤمنين الصفية رضي الله عنها وأرضاها، فإذا به يترك العبادة ويجلس مع زوجه ويحادثها صلوات الله وسلم عليه، وينبسط إليها في حدود، ثم لا يقف الأمر عند ذلك، بل يقوم معها ويقلبها أي يوصلها إلى باب المسجد. في حال الاعتكاف الذي كان صلى الله عليه وسلم تضرب له القبة حتى يقبل على العبادة على أكمل وأتمه، تم يكون الحال، ومع ذلك ما منعه ذلك من الشعور بالغير. إن الإنسان إذا استقام وأطاع الله عز وجل يبتغي دار السلام، عليه أن يفكر وأن ينظر وأن يستشعر بمن حوله. إن الجنة التي تطلبها بالركوع والسجود، تطلبها بالابتسامة، وتطلبها بالكلمة الطيبة، تبسمك في وجه أخيك صدقة. وقد تستوي حسنات الإنسان وسيئاته فتأتي هذه الصدقة لكي تزحزحه عن نار جهنم، ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا الدين ليس محصرا في شيء معين، الجنة لها 8 أبواب، ويدعى الإنسان من باب الصلاة، ويدعى من باب الصدقة، ويدعى من باب الجهاد، ويدعى من باب الريان والصوم. جعلنا الله وإياكم ممن دعي منها كلها. أن تشعر بمن حولك، فإذا جئت في مسجدك وعبادتك كنت كأحسن ما يكون الأخ مع أخيه، وإذا كنت في طلب العلم في استقامتك وديانتك كنت كأحسن ما يكون طالب العلم مع أخيه، وإذا كنت زوجا مع زوجتي التمس أن تكون كأحسن ما يكون الزوج مع أهلي ومع زوجتي، وذلك بالتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم والبعد عن الغلو والشطط. كل شيء له لذة في الطاعة والخير، ولكن إذا غلا فيه الإنسان فإنه حينئذ يهلك. فإذا ذلك قال صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. الغلو في الدين، الإنسان إذا جاء وتعبد وصلى وذاق لذة المناجاة وقيام الليل وحلاوة تلاوة القرآن، قال: خلاص، مالي ومال الناس، سأترك الناس، ما أتي لأحد ولا أحد يأتيني، ويبتعد عن رحمه. هذا ليس بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم، وليس بسنته، وليس بهديه عليه الصلاة والسلام، ولكن العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض، البعد عن الغلو والبعد عن المبالغة في الطاعة. ولذلك إذا ذاق الإنسان حلاوة الطاعة قرنها بالعلم، وهذا العلم هو النور الذي يفرق به بين غلو الشيطان والشطط الذي لا يحبه الرحمن، وقد ينتهي به إلى الهلكة، فينقطع عن بر والديه وصلة رحمه والإحسان إلى الناس. قد يكون الشخص في طاعة وفي خير، لربما لو خرج إلى غيرها لكان أقرب ما يكون إلى جنة الله عز وجل، ولكن الشيطان لا يريده كذلك. قد يكون بعض الأحيان زوجا لو انتبه لزوجته وأهله وولده لكان له في ذلك من الحسنات الخير الكثير، ولكن بمجرد أن يدخل إلى بيته يأتيه الشيطان من باب العبادة ويذكر بحق الله عز وجل عليه. ولذلك أمر عجيب، تجده قبل أن يدخل إلى بيته وقبل أن يرى زوجه لا يفكر في هذا، ولكن إذا دخل البيت نزلت عليه السكينة وأتاه الخشوع، لأن الشيطان انسحب ويريد بهذه الحالة، وإذا انسحب لأمر يريد وهو شر من ذلك، فعندها ينقطع عن أولاده، عن تربيتهم، عن أمره بالخير، حتى لربما كان فظا غليظا سيئا مع أولاده، سيئا مع حق الناس برحمته وبالإحسان إليه. ينبغي على المسلم أن ينتبه لذلك، وتدور المسألة حول الشعور بحق الغير. إذا التزمت أو استقمت أو تعبدت أو أطعت الله أو طلبت العلم فاشعر بمن حولك ولا تكن ناسيا لمن حولك. ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم في طاعتهم واستقامتهم أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، بعيدين عن الشقق، بعيدين عن الغلو، بعيدين عن المبالغة، ومع ذلك تجد الرجل منهم يؤتي ما آتى من الخير وهو مشفق ألا يتقبل الله عمله من كثرة التواضع الافتقار إلى رحمة الله عز وجل. فعلى المسلم أن يسلك هذا المسلك السوي الرضي، وهو البعد عن الغلو في الطاعة والعبادة، ولا يقتصر الأمر على ما ذكر في السؤال من كونه يقصر في حقوق الزوجة، بل إن قد ترى طالب العلم يجلس في مجلس العلم يقصر في حقوق إخوانه الذين حوله في دراسته في الجامعة في مدرسته. عليك أن تشعر بمن حولك، وأن تعلم أن الجنة التي تطلبها في هذا العلم الذي تسمعه وتقرأه تطلبها في الابتسامة مع إخوانك ومن حولك، تشعر بهم وتكون كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس نطاقا ضيقا محصورا لكل إنسان قد تقوقع فيه وظن أن الجنة ما تطلب إلا منه. فإن سلعة الله غالية، والغالي جعل الله عز وجل له أبوابا مفتوحة برحمته سبحانه وتعالى. فهذا الغلو من كونه يقتصر على العبادة وعلى تلاوة القرآن فإنه ليس بسديد وليس على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي علمنا وأدبنا ودلنا على الخير، ما ترك باب خير إلا دلنا عليه، ولا سبيل رشد إلا هدانا إليه، جزاه الله خيرا ما جزى نبيا عن نبوته وصاحب رسالة عن رسالته بأبي وأمي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فكن كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كنت مع أهلك وزوجك أحسن ما يكون الزوج مع زوجك، بمجرد أن تدخل قدمك البيت تفكر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يكون في حاجة آله، فإذا أذن المؤذن قالت عائشة لا يعرفنا ولا نعرفه. هنا جاء حق الله عز وجل، العاقل الذي يريد طاعة الله عز وجل يلتمس هذا الهدي الذي ليس فيه غلو ولا شطط. أما أن يغلو في العبادة ويأتيه الشيطان من باب الخير ومحبة الخير فيقطعه عن زوجته، وقد يكون ملتزما يقطعه عن والديه ويقطعه عن إخوانه وعن أصدقائه، فهذا لا شك أنه خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. ونسأل الله العظيم رب العالمين أن يرزقنا التمسك بالسنة عند فساد الأمة، إنه ولي ذلك القدر. سبحانك الله. فضيلة الشيخ، هذا ثاني يقول امتحانات على الأبواب، فهل من كلمة توجيهية للطلاب المعلمين وجزاك الله كل خير؟ امتحانات الدنيا على الأبواب وامتحانات الآخرة أقرب إليك من حبل الوريد. الله المستعان. نوصي الإخوان أنفسنا بتقوى الله عز وجل، وأن تكون الآخرة أكثر همهم ومبلغ علمهم وغاية رغبتهم ومسؤولهم. ولا شك أن امتحانات الدنيا أسعد الناس فيها من اتعظ بها للآخرة وتفكر في حال الناس وهم في الاختبار كيف يهتمون ويقلقون، فاستعد بذلك للقاء الله جل جلاله، واستعد بامتحان الدنيا لامتحان الآخرة، ونظر إلى أحوال الناس قبل امتحانهم وأحوالهم حال امتحانهم وأحوالهم بعد امتحانهم، فتفكر وتدبر واعتبر وكان له في ذلك الخير، جعلنا الله وإياكم ذلك الرجل. أوصي إخوان الطلاب أولا بتقوى الله عز وجل، فمن اتقى الله جعل له من أمره يسرا وفرجا ومخرجا. وثانيا الحرص على طاعة الله، لأنها تهون بها أمور الدنيا كلها، فيحرص على الصلوات الخمس ويحرص على الجماعة ما أمكن، لأن البعض يضيع في هذه الحقوق بحجة الامتحانات، والله إنها كل خير مفتاح لكل خير وبر، فيحرص على حق الله عز وجل وعلى بر والديه والإحسان، لعل الله أن يهون عليه اختباره. الأمر الثالث الجد والاجتهاد، والمسلم ينبغي أن يكون في الحال الأكمل والأفضل، ودين الإسلام يدعونا إلى أن نكون على حال العلم والمعرفة بالدين والدنيا، شريطة أن تكون الدنيا مطية للآخرة، ولا يمنعك أن تكون مهندسا أو طبيبا أو غير ذلك، فقد كان نبي الله نوح نجارا وداود كذلك اسمع اللبوس، كل هذا شرف للإنسان ما دام أنه يتقي ربه. فإذا كنت في مجال ينبغي أن تحرص على أن تكون أفضل حالا من غيرك، وهذا شيء فيه خير للأمة، أن تسد عن الأمة ثغرة في الطب والهندسة فتتقن ما تتعلم، ولا تكون غايتك الاختبار بل غايتك أن تسمو إلى معالي الأمور. الأمر الرابع أن ترفق بنفسك ولا تعذبها ولا تحملها ما لا تطيق من السهر والتعب والعناء، فإن المنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. والأمر الخامس الحرص على أن تتعاون مع إخوانك وزملائك في نفعهم في الامتحان وغيره. والأمر السادس بالنسبة للطالب عليه أن يهيئ نفسه للاختبار بالسكينة وعدم القلق وعدم الإزعاج، فإن هذا ضرره على النفس عظيم، فيترفق بنفسه بهذا الأمر ويستعين بذكر الله عز وجل، لأن الله أمر بذكره عند الحاجة والشدة. أما بالنسبة للمدرسين فنوصيهم أنفسنا بتقوى الله عز وجل، أولا بالتخفيف ما أمكن التخفيف الذي لا يضر ولا يسوي المجد بغير المجد، فإن من ولي من أمور أمة محمد صلى الله عليه وسلم فرفق بهم رفق الله به، وما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين لاختار أيسرهما، فيضع مستوى للجيد ومستوى للمتوسط ومستوى ينجح فيه الطالب من حيث العموم يعني يكون للجميع ما أمكن. أما التشدد على الطلاب والتعنيف والتضييق عليهم وأذيتهم وخاصة في أثناء الاختبار عليهم أن يتقوا الله في أبناء المسلمين وأن يرفقوا بهم وأن يقدروا مشاعرهم وأحاسيسهم وآلامهم وقلقهم وإزعاجهم وأن يشملوهم برحمتهم وعطفهم وإحسانهم حتى ولو كانت درجتهم ضعيفة يتلطفون معهم، فهذا كله من الإحسان الذي يجزى صاحبه كل خير في الدنيا والآخرة. والأمر الأخير أوصي الجميع بالرضا بما كتب الله، فإذا جاءت نتيجة الاختبار على أي حال يتعلم الإنسان الرضا، ومن رضي عن الله أرضاه الله في الدنيا والآخرة، فلا يسخط ولا يتذمر ولا يشمت، فلعل درجة من الدنيا أن تفوت لكي يعوضك الله بها درجة في الدنيا والآخرة من خير عاجل أو آجل أو هما معا، فارضى عن الله يرضيك. ونسأل الله بعزة وجلال أن يسر لنا ولكم الأمر، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوان العظيم، وصلى الله وسلم على رسوله. فضيلة الشيخ حفظكم الله، هذا السائل يقول: كنت محرما فصدمت بسيارة طيرين أو ثلاثة وهي الجماري دون الحمام غير متعمد، فماذا يجب علي وجزاك الله خيرا؟ المحرم إذا قتل الصيد طبعا يكون من البري، هو المحرم الصيد البري فهو الحرام، وأما بالنسبة لصيد البحر فقد أحله الله عز وجل للمحرم، وحل لكم صيد البحر وطعامه ومتاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فصيد البر حرام على المحرم، وصيد البر هو ما توحش سواء كان من الطيور أو كان من الدواب، فما ورد في السؤال هو أحد نوعي الصيد البرية من الطيور: القماري والحباري والحمام والعصافير، كلها يحرم صيدها على المحرم، ويحرم على المحرم أن يشير إليها فينبه الحلال لكي يصيدها، ويحرم عليه أن يعينه على ذلك كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة رضي الله عنه وارضاه، فلا يجوز له أن يقتل الصيد. وللعلماء إذا قتله تفصيل، فالجمهور على أن قتل الصيد من المحرم يستوي فيه العمد والخطأ، وهذا هو الصحيح، وعلى هذا فإن ضمان المتلفات يستوي فيه من تعمد ومن أخطأ، وخرجت الآية بذكر العمد: ما قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. هذا ذكر العمد فيه بناء على الأصل، لأنه في سياق التحريم والمنع، ولكن الضمان في أصل الشريعة يستوي فيه العمد والخطأ. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإذا قلنا في قتل الصيد بالنسبة للمحرم يستوي فيه العمد والخطأ، فإن صدم بالسيارة والدهس والضرب إذا انضرب في الزجاج أو في مقدمة السيارة كله واحد، فإذا مات وهلك فإنه في هذه الحالة يحكم ذوى عدل بجزاء هذا الصيد. هناك حكومات عن الصحابة رضوان الله عليهم مقدرة كالحمامة، فالحمامة قضى فيها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بشاة، والسبب في ذلك أن الحمام يعب الماء كالبهيمة، ومن هنا شابة فألحق بها فنظر إلى أقل البهائم وهو الشاة فجعل الجزاء منه، ومن هنا ينبغي النظر في هذا الشيء في هذا الصيد ويقدر يقدره دواء عدل، وإذا لم يجد أحدا في الموضع الذي حصل فيه شيء نظر إلى أقرب الموضع، وإذا لم يجد يستطيع أن يرجع إلى من يثق بعلمه فيسأله، وإذا كان مثل ما ذكر حمام فلا شك أن قضاء الصحابة يقوى بأن عليه شاة بالنسبة للحمامة، وعليه أن ينظر إلى العدد، فحينئذ نقول له إنه إذا كان العدد ثلاثة أو أربعة فعليه أربعة شياة: حمامتين، شاتان. هاتان الشاتان يبعث بهما إلى الحرم هديا بالغ الكعبة، تذبح في الحرم صدقة لفقراء الحرم. إذا عجز عن الشاتين يقدر قيمة الشاتين وينظر عدلها من الطعام أو عدل ذلك، فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة، أو كفارة طعام المساكين، أو عدل ذلك صياما. فبالنسبة للمال لو قدرنا أن الشاة ب300 ريال فحينئذ ننظر كم صاع فيها، ثم يصوم عن كل نصف صاع أو ربع صاع على وجهين مشهورين عند علماء يوما إذا عجز، هذه ثلاثة أشياء يضمن بها الصيد: إما أن يكون المثلي من بهيمة الأنعام، وإما أن يكون الإطعام بقدر ذلك المثلي، أو يكون صياما بقدر ذلك الإطعام على ظاهر آية المائدة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ حفظكم الله، هذا السائل يقول: هل من نصيحة لمن كان يحفظ كثيرا من القرآن ثم أنسيه وضيعه؟ والله المستعان، وجزاك الله خيرا. الشكوى إلى الله. من أعظم المصائب زوال العلم ونسيان العلم. الله تعالى إذا أحب عبده بارك له في علمه وجعله آيات بينات في صدره، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فتجده حريصا على مراجعة العلم ومذاكرته وضبطه وإتقانه. إن الذي يرزق ضبط العلم ويبقى العلم في صدره غالبا قد بذل الأسباب وهيأها بتوفيق رب الأرباب. الذي يضبط العلم ولا ينساه غالبا ما يكون من الموفقين للشكر. قل أن تجد عبدا شاكرا لنعمة الله وينسى العلم. نعم، لأنه يعرف مقدار النعمة التي أنعم الله عليه بها، فيبدأ الشيطان أول ما يبدأ بالإنسان فلا يشعره بالنعمة التي هو فيها. وهكذا يذهب العلم، ينسى إذا حفظه، وأيضا يضيع إذا ذكر له، لأنه ما يشعر بقيمة هذا العلم. تصور لو أن إنسانا حفظ سورة الفاتحة ونظر أنه حفظ كلام الله، وأن الله لا يعطي هذه السورة إلا لمن اختص من عباده، كيف يشعر؟ يشعر بنعمة الله عز وجل عليه، فلا يملك إلا أن يقول بلسانه وحاله: اللهم لك الحمد ولك الشكر على هذه النعمة. لما يعرف قدرها يحافظ عليها، فتجده يقرأها، وإذا أعطي الجزء من القرآن عرف قيمته وقدره حق قدره، فتجده يصلي به في الليل، تجده يمسك الجزء من عمة وكأنه قد حيزت له الدنيا بحذافيرها. جمع الله في هذا الجزء الذي ترى فيه الصور القصيرة يمكن أكثر مقاصد القرآن إن لم تكن كلها في جزء عمة. فإذا بهذه الأمة من صغار السن يعون مقاصد القرآن العظيمة في هذه الصور القصيرة، فإذا أخذ الصورة من هذا الجزء القصيرة حفظها وعلمها وعمل بها وأحبها من قلبه، القرآن ينتظر من يحبه وينتظر من يجله وينتظر من يكرمه. كلا إنها تذكرة، فمن شاء ذكر في صحف مكرمة. فهذا القرآن مكرم، مكرم عند من يعرف مقدار نعمة الله عليه. يا هذا، لو أنك لو أعطيت القرآن نظرت إلى جميل نعمة الله عليك وجليل منته لديك، كم من أناس يتمنون هذا الجزء الذي تحفظه، وكم من أناس يتمنون هذه السورة التي تسردها كالفاتحة بتوفيق الله عز وجل. فإذا شعرت بمقدار النعمة عليك حافظت عليها، واستحييت من الله أن ينظر إليك، أن يمر عليك أسبوع لا تراجع هذه السورة ولا تراجع هذا الجزء. من الناس من أحب القرآن فقل أن يمر عليه يوم إلا وقد قرأ ثلث القرآن، لأنه يختم كل ثلاثة أيام. ومنهم من رزقه الله حب القرآن فلا يحب أن يمر عليه أسبوع إلا وقد عرض قوله وعمله على كتاب الله. إن من الناس من رزق حب القرآن فما إن يصلي صلاة العشاء ويجد عليه الليل إلا وبه يأنس بالقرآن من وحشة هذه الدنيا، ويستغني به من فقرها، ويعتز به من ذلها. أنزل الله إلينا القرآن فيه ذكرنا وشرفنا وعزنا، والله لن تجد عبدا يحافظ على القرآن مراجعة وإتقانا وضبطا وتلاوة وقياما بالليل وتفكرا وتدبرا إلا وجدته أسعد الناس ولو كان أفقرهم مالا وأقلهم حالا. تجد صدره أشرح ما يكون صدره وأثبت ما يكون جنانا. بل والله مما عرف استقراء الأخيار والعلماء والصالحين مما حدثنا به أنه قل أن يحفظ أحد كتاب الله، يحفظ يكون من الحفاظ ويحرص على ختمه على الأقل بالأسبوع، وإن كان بأكثر ما يكون ثلاثة أيام في القليل، وقل أن يعرف الخوف في قلبه، لأن هذا القرآن فيه من الخيرات والبركات والفتوح والنعم ما الله به عليه، فلا ينساه إلا من جهل هذه الفضائل. إن من الناس من نظر بعد عشائه وليله بين أن يدخل جنة في الدنيا قبل جنة الآخرة وبين أن يسهر مع فلان وعلان وتمضي عليه الساعات وهو لا يشعر. من الناس من ينظر إلى الدقائق بعد صلاة العشاء لكي يقوم بها فيأسف ويتألم ويتحسر على كل دقيقة فضع عن ساعة تذهب بدون أن يتلو فيها القرآن. لقد وقف علماء في آخر أعمارهم يبكون بكاء الحرقة مع أنهم جهابذة وأئمة صلحوا وأصلح الله بهم، بكوا في آخر هذه الدنيا على كل دقيقة لم تمضي في كتاب الله عز وجل. عليك أن تعرف تعلم مقدار هذا القرآن حتى ترجع إليه وتعود إليه. وصيك أخي بالله بالندم والاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل، وتسأل الله أن يتوب عليك في ذنب حرمت به مراجعة القرآن. وعليك أن تأخذ بالأسباب فترجع إلى القرآن محبا مشتاقا لكلام الله عز وجل، تبكيك الآية وتفرحك تسعدك وتشرح صدرك وتنير قلبك، فترجع إلى القرآن بمحبة صادقة وما يدريك، فلعل الله أن يعيد لك حفظا أفضل من الحفظ الذي كنت فيه. ولعل الإنسان يكون حافظ في أول أمره بنية ضعيفة، ولكنه حين ابتلي بهذا البلاء أن يرجع من جديد، لعل الله أن يتأذن له بالفضل والمزيد. ارجع إلى كتاب ربك فإن الله قد يسره لك، وارجع إلى الله تائبا طالبا راغبا، فوالله لتنعم بنعمة تحس فيها أنك تتمنى فيها أنك فيها منذ أن ولدتك أمك. أسعد الناس في هذه الدنيا من جعل الله القرآن ربيع قلبه ونور صدره وجلاء حزنه وذهاب همه وغمه. عاش أقواما مع كتاب الله عز وجل وقد ضاقت عليهم الدنيا ونالوا فيها البلاء والعناء والشدة والضيق والهم والغم، فوالله ما كسر لهم سعود في طاعته. نسأل الله العظيم رب العالمين يرزقنا وإياكم العلم النافع، صلى الله عليه وسلم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ما حكم نزول الدم أثناء الوضوء من الفم والأنف وجزاك الله كل خير؟ له حالتان: الدم النجس، لأن الله تعالى قال في كتابه: أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، فنص سبحانه وتعالى على أن الدم المسفوح نجس، والدم المسفوح هو الذي يخرج من غير المذكى أو يخرج أثناء التذكية، فهذا نجس وهو قول جماهير السلف والخلف وحكي عليه الإجماع. وأما حديث الرجل الذي كان في الشعب وأصابه السهم ثم نزف، فهذا خارج عن موضع النزاع، لأن السهم كما هو معلوم إذا نزع نزف، والنزيف لا ينقطع. ولذلك جاز النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة أن تصلي والدم يجري معه لأنه نزيف. وكذلك ما أثر في صحيح البخاري عن عمر لما طعنه أبو لؤلؤ المجوسي لعنه الله، فإنه صلى وجرحه يثب، هذا لأنه نزيف لا يرقى. وأما ما أثر أن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك بعض الصحابة في سلخ الجزور، فدم الجزور بعد التذكية طاهر ومعلق به طاهر، فكل هذه الأدلة لا تصلح لإثبات طهارة الدم، الدم نجس وحكي الإجماع على ذلك، وهو قول جماهير السلف والأئمة رحمه الله، إن اعتد بخلاف من خالف في هذه المسألة. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: اغسلي عنك الدم، فهذا أصل. وقال: إنما ذلك عرق، وقد أمر المستحاضة أن تغسل الدم لأنه من عرق، والدماء من حيث الأصل هي أصلا تجي في عروق بني آدم. فالمقصود من هذا أن الدم نجس، وإذا ثبت أنه نجس فإذا توضأ وأصبحت لثة تجبي أو أنفه يرعف نظرنا، إن كان ينقطع فلا إشكال ينتظر حتى ينقطع ثم يتمضمض ويستنشق، وإن كان لا ينقطع أو المضمضة تحركه والاستنشاق يحركه فإنه في هذه الحالة يعذر فيستنشق على الظاهر، ثم إذا نزل بعد ذلك سده أو منعه، ولا يلزمه أن يغسل ثانية. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: من أهال عليه الماء ينوي رفع الحدث الأكبر ولم ينوي الوضوء ثم صلى الفريضة، هل تصح صلاته وجزاكم الله كل خير؟ هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله. فبعض العلماء يقول: من اغتسل أجزأه غسله عن وضوئه وصلى مباشرة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه كان يصلي بعد غسله كما في الأحاديث الصحيحة، ومنها حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح. ومنهم من يقول: لا بد أن ينوي الوضوء لأن عليه حدث أصغر، حدثا أصغر وحدثا أكبر، فإذا نوى رفع الحدث الأكبر لم يرتفع عنه الحدث الأصغر، فيجب عليه أن ينوي. وفي الظاهر ظاهر نص أنه يجزي، ولكن الأحوط أن ينوي رفع الحدث الأصغر، وظاهر السنة ما ذكرنا من أنه يجزيه والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: يكثر السؤال في هذه الأيام عن السفر إلى جدة أو الطائف مرورا بالميقات، وفي نية المسافر العمرة بعد الانتهاء من الأعمال، فهل له أن يؤخر الإحرام فيحرم من جدة أو الطائف؟ وإذا كان على المرأة الدورة الشهرية فماذا تفعل؟ وجزاكم الله كل خير. من ذهب إلى بلد دون مكة والبلد دون المواقيت كجدة، فإنه يخير بين أمرين. إذا مر بالميقات يجب عليه أن يحرم، وإن شاء أدى العمرة مباشرة ورجع إلى جدة وقضى غرضه، وإن شاء بقي بإحرامه في جدة حتى ينتهي ثم نزل وينزل ويتم عمرته. هذا الأصل. والدليل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل النجد قرن، وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فأوجب صلى الله عله وسلم على كل من مر بالميقات ناويا الحج والعمرة أو العمرة أو هما معا أن يحرم من الميقات. إذا قال: ما أستطيع أن آتي بالعمرة قبل قضاء حاجتي في جدة، أو يصعب علي أن أبقى بإحرامي في جدة، نقول له: اذهب واقضي غرضك ثم ارجع، فإن أردت أن تعتمر ترجع إلى الميقات وتحرم من الميقات. هذا هو الأصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت، وهذه عبادة تؤدى على الصفة الشرعية وكما ورد بها النص. وإذا أحرم من جدة والحال ما ذكر فإنه يجب عليه الدم، لأنه أحرم دون الميقات وكان يجب عليه أن يحرم من ميقاته والله تعالى أعلم. طبعا يستثنى من هذا النية المترددة أو النية غير الجازمة. شخص عنده غرض في جدة وقال: أنا لا أدري، عنده إجازة يومين، وقال: لا أدري هل أتمكن من الانتهاء من الغرض بحيث يمكنني أن أعتمر أو لا أتمكن، متردد لا يدري، ووضعه يحتمل أن ينتهي ويحتمل أن لا ينتهي. في هذه الحالة لم يجزم، وعند مروره بالميقات ميقات المدينة مر غير جازم بنيته، لم يحتمل أن يتمكن ويحتمل أن لا يتمكن، فحينئذ يؤخر حتى يجزم ويلزمه الإحرام ويحرم من جدة ولا يلزمه شيء والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، هذا ثاني يقول: قد من الله علي بالهداية، ولكني الآن أشعر أنني لست كما كنت عليه في بداية هدايتي، أشعر بالضعف على خلاف ما كنت عليه في بداية أمري، فبماذا تنصحوني؟ وجزاكم الله كل خير. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أما ما سألت عنه أخي في الله من تغير حالك، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجبر كسرنا وكسرك وكسر المسلمين، ونعوذ بالله العظيم رب العرش الكريم من الضلال بعد الهدى، ومن العمى بعد البصيرة، ومن النقص بعد الزيادة، ومن الحور بعد الكور. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا، واهدنا ولا تضلنا، وارحمنا ولا تعذبنا. إن الهداية رحمة من الله عز وجل يرحم بها من شاء من عباده، والله حكيم عليم. من الناس من يعطيه الله لذة الهداية في بدايتها حتى إذا ذاق لذتها وطعمها صب الله عليه البلاء وضيق عليه حتى يهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. ومن الناس من يعطيه الله الهداية ثم إنه يتغير حاله، إما بسبب ظلم، إما إساءة في لسانه، أو إساءة في جوارحه وأركانه فيسلبه الله النعمة، وإما أن يعطيه الله الهداية فيذوق لذتها وحلاوتها فيبتلى بالغرور والعياذ بالله فتزل قدمه بعد ثبوته، ويصبح والعياذ بالله من الهالكين بسبب غروره. فهناك أسباب عديدة للنقص، فأرجو من الله تعالى أن يجعل مثل هذا ابتلاء لك لكي يرفع درجتك ويزيدك ثباتا على الحق. أخي في الله، إذا وجدت نقصا في هدايتك وضعفا في إيمانك والتزامك، فعليك أن تراجع نفسك، تذكر حقوق الله التي عليك من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحقوق التي أمرك بها في عباده من بر الوالدين وصلة الرحم. انظر إلى الحقوق التي عليك، فقد يكون هناك حق قصرت فيه فضعف دينك وضعف التزامك. كذلك أيضا قد يكون سبب الضعف فيما بينك وبين الله بالشعور والقلب، فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. من الناس من إذا دخل الاستقامة وذاق لذة المناجاة وحلاوة ذكر الله وشكره ظن أن هذا بحوله وقوته، نسأل الله السلامة والعافية، ولربما يظن هذا في طرفة عين في لحظة، يأتيه الشيطان ويشعر كيف أصبح يصلي في المسجد وكيف أصبح وكيف أصبح، فيكون من الهالكين. ولذلك الأمر على خطر، وعلى المسلم دائما أن يخاف وأن يجل وأن يقلب جانب الخوف حتى يعظم خيره ويقل شره ولا يغتر بما عنده من الأعمال الصالحة. أخي في الله، أوصيك بأمور أولها وأعظمها الدعاء، فمن وقف بباب الله عز وجل بعد ضعف هدايته وقلة طاعته يناجي الله عز وجل، يناجيه مناجاة من ذلت لله رقبته وخضع لله وخشع فؤاده وناداه نداء صادقا وقال يا رب لا تحرمني خير ما عندك بشر ما عندي، يا رب لا تحل بيني وبين رحمتك، فأنا المسيء وأنا المقصر وأنت الحليم الرحيم، تنادي ربك وتسترحمه، فإن الله يحب منك هذا النداء. وما أروعها من ساعات وما أجملها من لحظات إذا انكسرت قلوب المؤمنين والمؤمنات لفاطر الأرض والسماوات، انكسرت ذليلة خاشعة خاضعة منيبة إلى الله بحسن الظن في الله جل جلاله، وتقول يا من يجبر الكسر اجبر كسري، اللهم إني أسأت وقصرت وفعلت، ولكن أسألك أن تجبر لي الكسر وأن لا تحرم من أجر، يا رب من لي سواك، يا رب يا رب. ولا يزال العبد يقرع باب الكريم الحليم الرحيم ببلاء أصابه حتى يعود البلاء خيرا عليه في دينه ودنياه وآخرته. تضرع إلى الله فليس لك إلا ربك، إن الهداية من الله وليست من أحد سواه، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم، فسل الله أن يهديك، اللهم اهدنا وارحمنا. الأمر الثاني أخي في الله، أوصيك ألا تضعف وألا تتوانى وألا تتكاسل، وأن تأخذ بالأسباب التي هي فواتح الرحمة من رب العزة والجلال. ومن أعظم هذه الأسباب المداومة على الطاعات. أي إنسان يشعر بقصور أو ضعف في هدايته فلينظر إلى الصلاة، لينظر إلى هذا الركن العظيم من أركان الإسلام، متى يحضر للصلاة ومتى يشهدها، وهل يشهدها مع الجماعة، وهل إذا خرج من قلبي خرج وهو يجاهد نفسه في الإخلاص وإرادة وجه الله. كم من شباب كانوا على الاستقامة بمجرد أن دخل نور الإيمان إلى قلوبهم وهشت وبشت قلوبهم للدين، أصبحوا يحتسبوا في كل طرفة عين. الإنسان في بداية هدايته إذا خرج إلى صلاة من صلواته وإلى طاعة من طاعاته تشعر القرب من الله، لكن حينما تصبح عادة وإلف يذهب هذا الشعور ويذهب حضور القلب ويذهب الخشوع. المرة الأولى ذهب إلى المسجد خاشعا متخشعا متذللا متبذلا لربه، ثم تعرف على الاثنين والثلاثة والأربع، فيأتي يوم من الأيام يخرج من أجل أن يقابل فلان وعلان. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. الشاب المستقيم والمهتدي الصالح بمجرد أن يعرف ربه يستمسك بهذا الخير وبهذا الحق، لا يمكن أن يدخل في قلبه غير الله، يخرج من بيته لأي طاعة من الطاعات يريد وجه الله ويحتسب الثواب عند الله، يريد الجنة في كل كلمة يقولها وفي كل فعلة يفعلها، يريد القرب من الله عز وجل حتى لا يزال ينتقل من قربة إلى قربة ومن طاعة إلى طاعة بصلاح القلب والنية. تجتهد في هذا الركن العظيم اللي هو صلاتك، وتحاول أن تخرج من بيتك وليس في قلبك إلا الله، وتعيد النظر في نياتك. هذا الركن العظيم اللي هو الصلاة من أعظم الأركان تأثيرا في الهداية. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، من أسباب الثبات من أسباب القوة. كان السلف الصالح إذا وجدوا شيئا في دينهم أول ما يحاسبون أنفسهم في الصلاة، لأنها تصعد إلى السماء وتقول حفظك الله كما حفظتني. أثر عن بعض العلماء من الأئمة الصالحين أنه صلى بأهل حمص 30 سنة وقيل 20 سنة ما سهى في صلاة واحدة. قيل كيف ذا، كيف صليت بنا هذا الزمان 20 سنة أو 30 سنة ما سهوت في صلاة؟ قال والله ما دخلت المسجد وفي قلبي غير الله. المهتدي يزداد من الهداية، يزداد ما عنده غفلة. البعض بمجرد أن يهتدي يخرج عن إرادة وجه الله وقصد وجه الله. الصلاة والمحاسبة في الطاعات، تأمل ما كنت تقوله، كنت في بداية هدايتك عفيف اللسان عفيف الجوارح والأركان، فقد تكون غيبة، قد تكون وقيعة في إمام أو خطيب أو عبد صالح من أولياء الله عز وجل، أظلم بها القلب وتنكب بها العبد عن سبيلي للرب. من عادى لي وليا فقد آذنته بحرب. قد يصلي الرجل في مسجد ويسمع قراءة إمام يقول والله ما تعجبني قراءة الإمام، فيهلك بهذه الكلمة. إن لله أولياء، من تعرض لهم فقد آذن نفسه بحرب من الله. وإذا لم يكن العلماء الصلحاء، البعض يأتي على هداية واستقامة ولكن لا يبالي ماذا يقول وماذا يعمل، حاسب نفسك في الأقوال والأعمال واجعل التزامك وهدايتك التزاما حقيقيا صادقا. ألا وإن من أعظم الأسباب التي تعين على ثباتك على هداية انكسار قلبك لله والبعد عن الكبر والغرور، ومن أعظم ما يكسر القلب لله كثرة تلاوة القرآن. أوصيك أخي بالله إن ضعف التزامك بصلاة الليل وقراءة القرآن خاصة في قيام الليل، وأن تجعل لك وردا من الليل ولو بعد العشاء مباشرة، فإن الله يطهر به جنانك ويصلح به جوارحك وأركانك، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. كذلك أيضا تعيد النظر في أصحابك وجلسائك، إذا وجدت ضعف في الالتزام ابحث عن من يذكرك بالله، ابحث عن من يقوي صلتك بالله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يثبتنا على الحق، اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك، زدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا، يا حي يا قيوم نعوذ بوجهك العظيم من النار ومن قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم زدنا هداية وصلاحا وتوفيقا وحلما وعلما وعملا، يرضيك عنا يا حي يا قيوم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين. فضيلة الشيخ، هذا الثاني يقول: هل يجوز صلاة النافلة رباعية كصفة صلاة الظهر وجزاكم الله كل خير؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أما ما ورد في السؤال من صلاة الرباعية في النهار، من صلى أربعا في النهار فللعلماء وجهان. من أهل العلم من قال لا يصلي إلا ركعتين ولا يصلي أربعا بتسليمة واحدة، ومنهم من أجاز أن يصلي أربعا بتسليمة واحدة وهو الصحيح. ذلك أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت في قيام النبي صلى الله عليه وسلم في الليل: كان عليه الصلاة والسلام يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن. ثم قالت في الحديث الآخر: كان عليه الصلاة والسلام إذا فاته حزبه من الليل صلى بالنهار 12 ركعة، ولم تبين فرقا بين صلاته بالليل وصلاته بالنهار. فدل على أن الأربع تصح بالنهار متصلة كما تصح منفصلة، ولكن إذا صلى الأربع مع بعضها فلا يجلس التشهد الأول حتى لا يشبه النافلة بالفريضة، وإنما يقوم ويسردها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الوتر ثلاثا لم يجلس التشهد، وقد نهى عن تشبيهه بالفريضة. ومن هنا فإنه يقوم ويصلي الأربع سردا. من أمثلة ذلك: لو دخل قبل صلاة الظهر وأراد أن يصلي أربعا قبل الظهر، قال صلى الله عليه وسلم: من صلى أربعا قبل الظهر حرمه الله على النار، وقيل إنها هي الراتبة. لو أراد أن يصلي مثلا الوقت ضيق ويخشى أنه لو صلى ركعتين يقيم المؤذن، فأراد أن يحصل فضيلة الراتبة سابقة في موضعها، فصلى الأربعة متصلا، لا بأس بذلك ولا حرج، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا الثاني يقول: ما المراد بكراهية التحلق بعد فجر الجمعة؟ وهل يدخل في ذلك حفظ القرآن وتسميعه بصفة فردية كأن يقوم المدرس بالسماع المحفوظ من كل طالب على انفراد، وجزاكم الله كل خير؟ النهي عن التحلق يوم الجمعة ثابت وصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء رحمهم الله أولا: هل النهي عام أو خاص؟ منهم من قال النهي خاص بحلق الدنيا، وكانوا في القديم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يجلس الصحابة حلقا حلقا، يجلس بعض القرابة أبناء العم بعضهم يجلسون في ناحية، وقوم آخرون يجلسون في ناحية، يجلسون حلقا حلقا يتذاكرون أمور الدنيا وأمور الدين. فمنهم من قال النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن التحلق يوم الجمعة هي حلق الدنيا، لأن يوم الجمعة يوم المزيد ويوم الفضل، اليوم الذي خص الله به هذه الأمة برحمته سبحانه وتعالى، وخير يوم من طلعت عليه الشمس، فلا ينبغي أن يشغل الناس بأمور الدنيا. ومن هنا تصان المساجد عن هذه الحلق لكي يتفرغوا للذكر يوم الجمعة وللصلاة. ومن أهل العلم من قال بعمومه، وظاهر النص قوي هذا أن الحلق عموما سواء كان في الدنيا أو الدين. الأمر الثاني: اختلفوا بعد اختلافهم في نوعية الحلق وظهر نص يدل على العموم، اختلفوا هل النهي قبل الصلاة أم النهي بعد الصلاة، يعني بمعنى أنه يشمل ما قبل الصلاة وما بعدها. فمن أهل العلم من قال الحلق ممنوع منها منهي عنها فيما قبل الصلاة لكي يتفرغ الناس لذكر الجمعة، وهذا وجيه جدا، لأن الناس يوم الجمعة لو أنهم لم يسمعوا إلا حديث الخطيب انحصرت قلوبهم في تذكير معين وتوجيه معين ودلالة معينة، وأعطوا خطبة الجمعة حقها وكان النفع أبلغ وحضور القلب أكثر لأن الذهن لم ينشغل بشيء آخر. هذا وجه أنه يكون قبل الصلاة، فكلهم قبل الصلاة لا إشكال فيه. وأما بعد الصلاة ففيه وجهان للعلماء رحمه الله، منهم من قيد النهي بما قبل الصلاة لما ذكرناه وما بعد الصلاة لا يشمله، والورع الأخذ بالعموم، الله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا الثاني يقول: هل يجوز الاتكاء على المصحف إذا أردنا أن نكتب شيئا وجزاكم الله كل خير؟ هل يجوز الاتكاء على المصحف؟ الاتكاء على المصحف فيه امتهان لكتاب الله عز وجل، الله تعالى يقول: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. فالقرآن يكرم ولا يهان، ويرفع ولا يوضع، ويجل ولا يحتقر. فالإنسان الذي يريد أن يتكي يتكي على غير كتاب الله عز وجل، ولذلك لا يجوز للمسلم أن يتسبب في امتهان كتاب الله عز وجل، لا بوضعه في المكان الذي يمتهن فيه، مثل أن يضع على طريق قد يمر أحد ويضربه برجله، ومثل البعض يأتي ويضع المصحف أمامه، فيأتي الطفل يمر فينقلب بالمصحف، ويأتي المار يمر وينقلب على المصحف، فتقول له: يا أخي صم كتاب الله. يقول لك: ما في دليل، إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. إذا أصبح كتاب الله يوضع بطريقة يمتهن فيها وينتظر دليلا خاصا يقال له أنك ما تضع القرآن على الأرض. الدليل عمومات الشريعة وأدلة الشريعة واضحة الدلالة على صيانة كتاب الله وحفظ كتاب الله، وقد أجمع العلماء على أن من وطع المصحف وطئ المصحف أو مزق المصحف وقصد امتهانه أنه كافر. ما الذي جعل أن هذا كافر؟ لأن هذا الفعل لا ينبع عن توقير لكتاب الله، والله عز وجل يقول: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فمن تقوى القلوب تعظيم شعائر الله، والقرآن من أعظم شعائر الله عز وجل وهو كلام الله عز وجل. ولذلك ينبغي حفظ القرآن وصيانته وحفظ كتب العلم وصيانتها، وإن طلاب العلم هم أحق الناس بهذا الاحترام والتقدير. وإذا أصبح طالب العلم لا يقدر الكتاب الذي يحمله، ولربما يأتي بالكتاب ويرميه على الأرض ثم يكبر ويصلي التحية، كيف إذا رأته العامة؟ إذا كان ما وقر العلم الذي يحمله، هذا العلم الذي رفعك على رؤوس الناس بفضل الله عز وجل وبه ارتقيت المنابر ودونت جرة المحابر، كل هذا بفضل الله ثم بفضل هذا العلم، تستكثر أن تصونه وتحفظه؟ ومنهم من يأتي ويضع أكرمكم الله نعليه ثم يضع المصحف فوق النعليه ويقول: ما في دليل. ومنهم من يأتي ويضع القرآن على رجله. لا يزال لا تزال سنن الإسلام وشرائع الإسلام وبديهيات الإسلام في غربة، خاصة في زمان الغربة. فعلى هؤلاء أن يتقوا الله عز وجل وأن يحفظوا كتاب الله عز وجل وأن يحفظوا كتب العلم.